له أن يقتصر عليها. المسافر الذي أدرك إماما مقيما يصلي إذا دخل معه فإنه يصلي صلاته ولو لم يدرك إلا التشهد، فإنه إذا دخل معه قبل أن يسلم وأدرك الصلاة فإنه إذا قام يصلي أربعة. لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعة؟ قال تلك السنة. ولو ذهب لأن قال يصلي ما بال المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعة وأطلق أطلق ما فصل يعني يصلي صلاة المقيم. وإذا فعل يا شيخ صلاة المقيم بعض العلماء قال يعني صحتها لكن على حسب ما جاء عن الناس يعني هذا ليس مثلاً وأنا أقول لهم صعب يقول لهم قبل لهم ذلك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كل ما ثبت عن رسول الله فهو حق، لكن الطريقة التي اختارها جماعة العلماء منهم مالك وأحمد هذه الكيفية الأولى التي هي كونه قسم أصحابه اثنين طائفة صلى الله عليه الأولى ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وانصرفوا. جاءت الطائفة الثانية وصلت مع الركعة الثانية وعندما جلس للتشهد أتموا الركعة الثانية التي عليهم ثم سلموا. لأن هذه هي التي استحسنها لأنها أقل مخالفات. صلاة القبر الأول أنه صلى ركعتين سلم ثم صلى الثاني ركعتين سلم تقول الثاني له نافلة لكن على هذه الرواية الموجودة أنه قسم أربع بين قسمين معناه أنه صلى أربع. الرسول ثبت ودور خلفه أخذ الثاني وراء كيف يعلم المؤسس الإمام يبدو الجو بل هو بمعنى فأتمه لأن القضاء بمعنى الاتمام. القضاء هنا سبع سنوات فيهن ما أتمهن معنى أتمهن يعني القضاء في معنى الاتمام. هو معنى أتمل لا أخرها ما يسيبه الشيخ. التصاوير إذا كان نهانا الملائكة تدخل التصاوير، واحد يشتري صور في الملابس ويدخلها البيت يقول الملائكة ما تدخل، ما ينبغي له يشتري صور الملابس فيها صور، يعني يترك الملابس اللي فيها صور ما يشتري، وإنما يشتري شيء سليم من الصور. لكن إذا ابتلي شيء يعني فيه صور يعني طبعا ممتهن ويعني ليس عليه ليس عليه ما يستطيع ولا يتلزم، لكنه ما دام في عافية لا لا يبلو نفسه يبلى نفسه بالشيء الذي هو في عافية. يعني هذا أنا رايح السوق يشتري لي يتجنب القصر، لكن إن جاءه شيء يعني هدية أو وصل إليه عن طريق ميراث أو وصل إليه عن طريق يعني أي طريق من طرق التملك، يعني طبعا يستفيد بدون ما يعني يحرقه أو يكلفه. والامتحان معناته الامتحان نفسه ما طمس الصور والامتحان ايش؟ يعني الصورة باقية اذا باقي. وتدخل الملائكة نعم يدرك على مثل هذا لا يمنع على ليه بس شرفيات يشتري الصور ما جاءته يعني جاءته المهدية اذا جاءته ما ينبغي ايضا يعني يجعلها شيء يفترش ولا شيء يعني يجلس عليه. طيب الصور المقصودة في الحديث ان الملائكة لا تدخل بيت في قلب الواسطة والحديث ابن عباس طبعا يحمل على ما كان يعني فيه صور خنازير او صور يعني يراد تعظيمها، اما الذي يمتهن و يعني يهان فهذا دل دليل على انه لا يمتهن، لكن يعني كما هو معلوم الانسان حتى الذي يمتهن لا يقدم الانسان عليه يعني باختياره، وانما اذا ابتلي به يمتهن خروجه ما اولى شيخ اذا استطاع يخرجه من البيت ما افضل؟ ها؟ اذا اراد ان يلقي احد يتخلص منه يعني، لكن ان بقي لان عائشه رضي الله عنها قطعت الكلام وجعلت النساء تجاه المنتهى وفرغ الخلع جبريل يقول عن قطع رؤوس ما مر بقطع رؤوس جبريل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع رؤوسه حتى صرت مرة عن جثته من الشجر من هي الاشياء رايحه في الشجر اي كانت انا كل هي اظنها وجد عائشة رضي الله عنها يعني كلام مع فقال ايش بغضب فقال اتوب الى الله ورسوله ماذا فعل؟ قال ازيل عني كلام الجهاد والاخ يقصد على وضع جعلته وسائل وهو على ان يحفظ عن الشفاء يعني جعله وسائل وهو على ان يحفظ وسائل وهو على ان يحفظ وسائل وهو على ان يحفظ وسائل وهو على ان يحفظ الشيخ نظر المرأة إلى الرجل هل مجاز بالجائز؟ لا نظر المرأة إلى الرجل لأن المرأة يعني مثل الرجل نظر إلى الرجل مثل نظر الرجل المرأة في حديث مكتوم الرجال والرجال يشتهر النساء حديث مكتوم أن تعتد عن حديث مكتوم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بس هو قضية الاعتداد يعني لا يعني النظر لأنها لا تنظر إليها رجل ما تنظر إليها يعني لكن هي يرى يعني معنى أن الأمر يعني قضية الأعمى أنه لا يرى طيب هي تنظر لا يرى لكن لا يعني أنها مأذون لها بأن تراه ما في إذن بأنها ترى وإنما من أجل لا يراها بس طيب ما في إذن لها بأن ترى وأن تنظر إليه. في يستدل بحديث سلام يعني دخل عنده الأعمى فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهما عن النظر إليه في طائفة الشيخ استدل بحديث عائشة النظر للحبشة كيف نرد عليهم؟ هذا يعني العلماء قالوا أن هذا نظر سواد من بعد يعني أشخاص من بعد ما هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل يعني إذا فيه مثل ناس من مسافة بعيدة يعني يخرجون يلعبون يعني الإنسان يرى أشخاص ما يحدد له ما يحدد فيه ولا يستطيع يحدد وإنما يرى الحركات الهيئة. أما التخصيص ومعرفة يعني الأشكال وعلى هذا ما تحصل بهذه الكيفية لأن تراه من بعد ويعني الناس يعني يرتفعون وطبعا ينخفضون فهي ترى الأشخاص يعني القصر إذا لم يقف حتى إذا خادم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل يعتبر صورة؟ الله يقول من يغضون من خارج ومن يغضون من خارج ما ذلك في شهوة فيكون فيها ويتكد أن شهوة احنا تعتبر صورة شيخ اللي بالشاشة تعتبر صورة ولا فلسفة بتاعت ظهور الموية في بعض الناس يقولوا حز الظل وكالمراية هي صورة حقيقة نعم الناس يسمونها صورة لا يعرفون انها الا صورة الناس يسمونها بغير صورة لا لا ما يسمونها الا صورة ما حد ينطق بغير صورة صورة كذا وعصورة كذا وعصورة صورة واللي يفعل هي قال المصور وهي العشق الله في الصورة يا شيخ نقول المصورين اللي يفعل هي قال المصورين واللي ينظر ينظر إلى صورة وهذا حديث الناس ما يعبرون بهذه هذه العبارة يعني في صور تعشق ينظرون إلى الصورة فيعشقونها يعني مطلقا حرام لا الشيء الذي لضرورة لكن مباح الجواز مثل الفرعية مثل مصر في هذا يعني أشياء التي يعني أمر صحيحا فلا شيء مصور مثل الكار طيب استخدموا هذه الشيخ ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة أنه هذا يستخدم في الخير وسلاح ذو حدين على كل هو إذا يعني يريد أن لما وجد هذا البلاء لم يستعمل إلا في الخير يعني يكون ما فيه إلا صورة لكن يعني استعمل في صورة وفي فكرة أخرى ولو وقف المسألة عند حد الصور ما نقع أن هذه صورة وإذا كان بمصلحة مصلحة عظيمة من أهل الدعوة ومن أهل كذا قال هذه مصلحة ولنفسه ففي مصلحة ولنفسه لكن يمكن يأتي صورة ومعها مفسدة خالصة صورة ومعها مفسدة خالصة أنه جمعه مقيم في تبوك دل على جوازك لكن الأولى ألا يجمع إلا إذا جد ليس المسافر إن كان في مشقة فالأولى له أن يفتح وإن كان ما في مشقة فالأولى له أن يفتح مشقة المدران جد بالسير صلاة المغرب يعني أربع نفسه مشي وصلت على العشاء فضيت ما زال العشاء يعني الساعة هذا العصر فضيت واحد العشاء فضيت وصلت قبل العشاء أنا هذا الخبر على المغرب وصلت العشاء بعد المغرب يعني قبل العشاء في عصر فضيت واحد العشاء وبعد المغرب ساعة الشيخ إذا خالف الإمام يكون جالس ها بالرابعة وإذا ترك أو صلى ركعة مثلا دخل معه إذا صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة واحدة بالعشاء ما أولى وما صاب تتشاهل مرة يعني تتشاهل حتى ذهبت ركعة تتشاهل في أشياء خارج المسجد حتى ذهبت ركعة ثم دخل في الثاني وهل ما في شيء يعني هذا اللي هي تخالف ماذا يفعل؟ تبوك الشيخ فيما يصل إذا كان عنده قبضية معنى هي في المكان يصل وإذا كان عنده قبضية فقط يقصى يقصى يقصى ولكن يحتاج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقضي 10 يوم في تبوك 20 يوم صحيح لأنه ما فيه شيء يدل على أنه لما دخل لما وصل تبوك عنده يقيم 20 يوم أو يقيم 12 يوم وكذلك مكة معلوم انه مسافر الى الجنة وهو ما عنده نية إقامة ما يدري انت يقصد الانسان يقصد ولا طرق المكان لكن البلاء الانسان وصل البلد وهو عنده نية 20 يوم لك الحين ما وصل بقايا 20 يوم اما بقى رسول ما عرف وهي يعني صحة كفار يعني رابط امام كفار ما يدري وش انتهي متى تنتهي الاسر وما ما دخل تبوك وعنده 20 يوم بيجي بس حين وصل تبوك وكذلك عام الفتح ما كان عنده ما كان فيه انه سيبدا هذه المده ومعلوم انه مسافر الى جهه وما عنده نيه من يطاعها معناه يعني معناه ما يدري متى يسافر وانما ان مثلا كان شغله يخسر ولو مضى اشهر على هذا التقدير فتكون هذا الذي حصل في تبوك وحصل لك من هذا القبيل لكن حجه الذي قال الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم الرابع عام الأحد الوداع في اليوم الرابع وبقي إلى اليوم الثاني معناه أربعة الأيام هذه جالس في مكة لأنه ما راح إلا يوم ثمانية معروف أن النفاق أن الخيام حقا الحين ما وصل وكان يقصر فيه فقالوا أن هذه المدة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها وهو مقيم استنبط هذا لأنه إقامة محققة ما ثبت الأربعة أيام يعني لا شك أنها محققة لأنه جالس إلى يوم الثمانية ينتظر الفرصة ناس الشيخ إذا كان ما عندي يعني جزم تقصر ولا تقصر قصر قصر قصر قصر مر علينا من الإسلام عرف يعني جيهم أربعة وجيهم أربعة كيهم هنا يعني أربعة يوم نجاب وظللوه او ما ظللوه هو مثلا على المسافه ان شاء الله.